ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معاشر المسلمين، كما لا يخفى أن العيد كما يقال على الأبواب، وإن من حسن التعلم والتعليم أن يبين أحكام أو أن تبين أحكام العيد إذا كان المرء مقبلا عليه، حتى يؤدي ما يجب عليه أداؤه ولا تفوته السنن والمستحبات، وأيضا يحذر ويسلم من المكروهات والبدع، لأن الجهل بالحكم الشرعي قد يكون سببا من أسباب الوقوع في الإثم. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والعيد في لغة العرب قيل مأخوذ من المعاودة، لأنه يعود ويتكرر، وقيل مأخوذ من الاعتياد، لأن الناس يعتادون فيه أموراً كثيرة. والعيد الأظهر أنه مأخوذ من الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيداً، أي تعتادون الذهاب إليه وشد الرحال إليه في كل وقت، وليس للعيد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان سنويان، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في أيام، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه أعياد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وجاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية هذه؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي مكان نزلت وفي أي يوم نزلت عليه، نزلت في يوم جمعة وهو واقف بعرفة، وهما بحمد الله لنا عيد. بل جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين أن اجتمع عيد وجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فسمى الجمعة عيدا. وجاء أيضا في البخاري عن عثمان أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان. فإذن أعياد المسلمين السنوية عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو يلاحظ المسلم يجد أن أعياد المسلمين السنوية تكون عقب عبادات جليلة، أما عيد الفطر فهو بعد إكمال عدة رمضان، ولهذا يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو بعد أداء فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام وهو صوم رمضان. وأما عيد الأضحى فهو بعد أداء أهل الموسم حجهم بعد أن يقفوا بعرفة ويصبحون وقد دفعوا من مزدلفة إلى منى، والحج ركن أيضا من أركان الإسلام. وأما حكم صلاة العيد فاختلف فيها أهل العلم، وأقرب الأقوال أنها واجبة على الأعيان كما تجب صلاة الجمعة، وهذا قاله طائفة من السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من المحققين، للأدلة الكثيرة الدالة على ترجيح هذا القول، منها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومواظبة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم عليها، من غير أن يعلم أنهم تركوها ولو مرة واحدة للدلالة على الاستحباب. أيضا لمجيء الصحابة رضي الله عنهم إليها كما يأتون إلى الجمعة من خارج المدينة يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يصلي بهم في المصلى، وقد استخلف علي رضي الله عنه حين أن خرج بالناس إلى مصلى العيد من يصلي بالضعفاء والمرضى. وأيضاً كونها يخطب فيها خطبة عظيمة، وأيضاً أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق والحيض، ويعتزل الحيض مصلى المسلمين. وفي رواية: فقلت يا رسول الله إحدانا لا تجد جلبابا، فقال: فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا فيه التأكيد على حضور العيد بالنسبة للنساء، بل قال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومما يدل على وجوبها أيضا أنه إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة إذا قامت الجمعة بالإمام ومن تقوم بهم الجمعة، فقد رخص عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته عن الجمعة وإنا لمجمعون. وأيضا العيد من شعائر الدين الظاهرة، ولا يعلم أهل بلد تركوا صلاة العيد. واعلموا أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيد، فكان يخرج إلى المصلى عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان يخرج إلى المصلى وأول ما يبدأ به الصلاة. وأيضا ثبت ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين، وفي حديث البراء أيضا في الصحيحين، وفي غيرها من الأحاديث الكثيرة. ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المسجد، مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سواها، فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومع ذلك كان يترك النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ويصلي بالناس في المصلى. وأما ما ورد في بعض الأخبار أنه صلى بهم في المسجد لوجود مطر، فالحديث لا يصح عند أهل الحديث، ولهذا لا ينبغي ترك الصلاة في المصلى وصلاتها في المسجد لغير عذر. ولهذا قال النفراوي المالكي والدسوقي وغيرهما من علماء المالكية: ترك صلاة العيد في المصلى لغير ضرورة بدعة مكروهة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. ولا يشترط أن يكون المصلى بعيداً خارج البلد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المصلى، وبين المصلى الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده ألف ذراع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وألف ذراع تقدر بخمسمائة متر، فهذا يدل على أن المصلى كان قريباً من بيوت الناس، ولا يشترط أن يكون في الصحاري أو أن يكون خارج البلد. والصلاة في المصلى فيها منافع: الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية اجتماع أكبر قدر ممكن من الناس، فقد يجتمع في المصلى عدة أئمة ومساجد في مصلى واحد، بدل أن يصلوا في مساجدهم متفرقين فيجتمعون في المصلى. والفائدة الثالثة هي إظهار هذه الشعيرة حين أن يخرج الناس في الفضاء ويصلونها في المصليات، ففيها إظهار هذه الشعيرة وهي شعيرة صلاة العيدين. وفيها أيضاً إمكان حضور النساء، لأن كثيراً من المساجد ليس فيها مكان مخصص للنساء، وإذا كان فيها مكان مخصص للنساء فإن المرأة الحائض لا تستطيع شهود صلاة العيد، لأنها ممنوعة في قول الجمهور من دخول المسجد بخلاف المصلى. ولهذا قال الفقهاء في قول أم عطية: ويعتزل المصلى ويعتزلنا المصلى، أي في وقت الصلاة حتى يتسع المكان لمن تصلي. من الأحكام أيضا أنه يستحب الغسل لصلاة العيد، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لصلاة العيد، فقد قال محمد بن إسحاق: قلت لنافع: ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر في يوم العيد؟ فقال: كان يصلي صلاة الصبح مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله للجنابة، ثم يلبس أحسن ما يجد، ويتطيب بأجود ما يجد، ثم يخرج إلى المصلى، ثم يصلي مع الإمام، ثم يرجع ويدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ركعتين، ثم يرجع إلى بيته. وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: سنة العيد ثلاثة: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الغدو، والاغتسال. والمراد بالأكل قبل الغدو أي في صلاة عيد الفطر. وأيضاً يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب التي يشرع لبسها. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه تلبسها في العيدين وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا لباس من لا خلاق له. وموضع الشاهد منه أن لبس الحسن من الثياب والجديد كان متقرراً عندهم، فقال عمر: ابتع هذه، أي اشتري هذه تلبسها في العيد وللوفود. وأحق الناس بهذا هو الإمام، لأنه منظور إليه بينهم، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: أحب للناس أن يلبسوا أحسن ما يجدون، والإمام بذلك أحق، لأنه منظور إليه بينهم. وأيضاً يتطيب بالأطياب الحسنة، لأن هذا داخل في جملة التزيُّن المشروع، فيتطيب ويتبخر ويمس ما شاء من الطيب، ثم بعد ذلك يذهب إلى المصلى. ذكر جماعات من أهل العلم أن المشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوب، لأنه أكثر أجرا. وقد سبق في أثر سعيد بن المسيب أن هذا من سنن العيد، أن يذهب إلى المصلى. فإذا جاء إلى المصلى يشتغل بالتكبير، والتكبير في العيدين، في عيد الفطر يبتدئ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل يبتدئ من بعد صلاة الفجر من يوم العيد. وأما في عيد الأضحى فالتكبير كما لا يخفاكم من أول العشر، فإنه يستحب إشاعة التكبير والإكثار من ذلك، لما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا فيه أن العشر مواطن للتكبير، ولهذا كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون في العشر إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، كما رواه البخاري تعليقاً. وجاء خارج البخاري عند المروزي أنهما كان لا يخرجان للسوق إلا لذلك، أي للتكبير وتنبيه الناس إلى ذلك، وهذا يشهد له قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق التي هي أيام ذكر أيضا، التي في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن يشرع في التكبير ويجهر بذلك ويرفع صوته بذلك إذا جاء إلى المصلى، ولا يشتغل بشيء، إنما يشتغل بالتكبير. ثم يأتي الإمام، وأول ما يبدأ به الإمام هو صلاة العيد، يبدأ بصلاة العيد كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وأيضاً كان يفعله الصحابة. فقد جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون قبل الخطبة. وجاء عن ابن عمر: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون قبل الخطبة. هذه هي السنة، أن تصلى صلاة العيد قبل خطبة العيد، على خلاف صلاة الجمعة. وصلاة العيد صفتها وهيئتها ركعتان كأي صلاة، ويجهر فيهما بالقراءة، وفيها تكبيرات زائدة، فيكبر بعد التكبيرة الأولى 7 تكبيرات، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة النهوض، ويجهر في الصلاة بالقراءة كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعة، قرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. وجاء في حديث أيضا وهو عند مسلم أنه قرأ في الأولى قاف القرآن المجيد، وفي الثانية: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأيضا ورد في حديث عائشة أنه كبر 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة النهوض. وهذا كله يدل على أن صلاة العيد يصليها الإمام 2 ركعة، ويجهر فيهما بالقراءة، ويكبر التكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام. قال أهل العلم: تكون التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام وقبل دعاء الاستفتاح، قبل أن يستفتح يقول هذه التكبيرات، ثم يستفتح، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يشرع في قراءة الفاتحة. ومن فاته التكبير مع الإمام إذا فاتته ركعة فيأتي به، أما إذا لم تفته ركعة فإنه لا يستحب له أن يشتغل بالتكبير. ثم إذا صلى الإمام يقوم مستقبل الناس ويخطبهم 2 خطبات في قول عامة أهل العلم، يخطب 2 خطبات يفصل بينهما بجلوس. والإمام إذا خطب الناس فإنه يعظهم ويذكرهم بما هو نافع لهم، ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك من لم يسمع الخطبة لبعده فإنه يأتيه ويخطبهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء. وليس من السنة في صلاة العيد أذان ولا إقامة ولا إخراج المنبر، فلم يفعله عليه الصلاة والسلام، ويدل على أنه لم يخرج المنبر ولم يخطب عليه أنه خطب النساء متوكئا على بلال رضي الله عنه. فقال العلماء لا يستحب لها أذان ولا إقامة ولا إخراج منبر. ويستحب في صلاة عيد الفطر أن يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في صلاة عيد الأضحى فيستحب له أن يخرج ولا يفطر ولا يأكل شيئا حتى يرجع. وهذا دل عليه ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، جاء في بعض الروايات حتى يأكل من ذبيحته. وهذا هو الأفضل، وهذه هي السنة، أنه لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وأما في يوم الفطر فيستحب له الأكل قبل أن يغدو إلى المصلى. إن تيسر له أن يأكل تمرات فهذه السنة، لحديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات قبل أن يغدو يوم الفطر إلى الصلاة، فهذه هي السنة. وأيضا هنا يستحب إذا كانت صلاة العيد هي عيد الأضحى أن يذبح الإمام أضحيته في المصلى، هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا رفع الحرج على الناس الذين يعتقدون أنه لا يشرع الذبح قبل ذبح الإمام، وفيها أيضا قطع النزاع، وفيها أيضا شهود الفقراء لهذا الذبح فقد يصيبون منها. وأيضا من السنن في هذا اليوم أن السنة أن يخالف الطريق إذا ذهب إلى صلاة العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى إن تيسر له. فقد جاء في البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، أي يذهب من طريق ويرجع من أخرى. قال أهل العلم الحكمة في هذا، قيل الحكمة في هذا حتى يمر على أكبر قدر ممكن من المسلمين، وقيل حتى تشهد له الأرض، تشهد له الأرض التي يذهب إليها ذهابا والأخرى إيابا، وقيل إغاظة لليهود والمنافقين، وقيل ليأمن مكرهم، وقيل لإظهار هذه الشعيرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهذه كلها حكم، ولا مانع من أن تكون كلها مقصودة، أي من مخالفة الطريق. فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وهنا من أحكام العيدين، إذا اجتمع عيد وجمعة فما الحكم هنا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وأهل العلم قديما وحديثا، وأقرب الأقوال في هذا أن الإمام يصلي صلاة الجمعة كما صلى صلاة العيد، وأيضا من لم يحضر صلاة العيد ومن شهد من الناس فإذا تمت الجمعة بالإمام ومن معه رخص لبقية الناس، فيرخص لهم من شاء أن يحضر حضر، ومن لم يشأ يصلي ظهرا. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته عن الجمعة أي صلاة العيد، وإنا لمجمعون أي مصلون صلاة الجمعة. فهذا فيه أولاً أن الإمام يشهد صلاة الجمعة، ثانياً فيه الترخيص للناس لمن صلى صلاة العيد، لكن يجب عليه أن يصليها ظهرا، لأن الجمعة بدل عن الظهر فلا تسقط صلاة الظهر. وأيضا جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس يوم العيد في يوم جمعة صلاة العيد، وقال: إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء من أهل العوالي أن ينتظر فله ذلك، ومن لم يشأ فقد أذنت له، أي أذن لأهل العوالي أي الذين يشق عليهم حضور الجمعة مع حضور العيد، لأن الجمعة تقصد من أماكن بعيدة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر فيها بالسعي: فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أقرب الأقوال وأعدلها، والله أعلم. ولا شك أن من حضر صلاة الجمعة مع صلاة العيد فهو أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام: وإنا لمجمعون، وأيضاً لصلاة عثمان رضي الله عنه. ومن ترخص وأخذ بالرخصة فلا ينكر عليه، والله أعلم. وهذا أعدل الأقوال، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يلزم الناس بشهود صلاة الجمعة إذا ترخصوا واطمأنوا إلى القول الراجح في ذلك وبين لهم دليله. وأيضا مما يشرع في يوم العيد التهنئة، أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، فقد نقلت التهنئة عن طائفة من السلف، وهو قول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. وقد سئل الإمام مالك كما نقل ذلك أبو الوليد الباجي في المنتقى: هل يكره أن يقول الرجل لآخر يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم؟ فقال: لا يكره، أي أن هذا أمر مشروع، ويرخص فيه للناس أن يهنئ بعضهم بعضا. وأيضا يرخص في هذا اليوم في التوسع في المباحات كاللعب والضرب بالدف بالنسبة للجواري. فقد دخل أبو بكر رضي الله عنه بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفيه جاريتان تضربان بالدف تقولان ما يقوله الأعراب، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال أهل العلم: فهذا فيه جواز أن يضرب بالدف، وهذا خاص بالجواري والنساء، وأيضا أن يقول في ذلك الشعر والكلام المباح، وأيضا يرخص فيه اللعب المباح الذي ليس فيه تشبه وليس فيه أذية ولا يؤدي إلى تعطيل الفرائض. فقد كان الحبشة يلعبون بالدرق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وكانت عائشة تنظر إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها، فهذا مما يرخص فيه للناس بهذا الأمر، وهو اللعب المباح، خاصة اللعب الذي فيه إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقوي على ذلك، فهذا أمر مشروع ولا حرج فيه إذا فعله الإنسان يوم العيد. وهذا اليوم، أعني يوم العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، يحرم صومه ولو كان الصوم واجبا كصوم نذر أو صوم كفارة، فإنه لا يجوز صيام يومي العيد، كما جاء في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي العيد، وكذلك أيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، لما رواه مسلم في الصحيح من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، عفوا، هو من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر وعائشة. وأما حديث نبيشة فقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. وفي يوم العيد، عيد الأضحى، أما عيد الفطر فإن التكبير ينتهي بخروج الإمام وأداء صلاة العيد، وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يستمر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا التكبير المطلق الذي يكون في المساجد وفي البيوت وفي الأسواق وفي شوارع الناس ونحو ذلك. وهناك تكبير مقيد وهو الذي يكون أدبار الصلوات المفروضة، هذا التكبير وهو أن يكبر الإنسان بعد السلام من صلاة المفروضة والاستغفار، فإنه يستحب التكبير، وهذا التكبير نقل فيه اتفاق أهل العلم، نقله الزركشي وغيره من أهل العلم على أنه تكبير مشروع، وهذا يبدأ بصلاة الظهر من يوم النحر وينتهي بصلاة العصر آخر يوم من أيام التشريق، يكبر الإنسان وحده ولا يكبر تكبيرا جماعيا، لأنه لم يثبت التكبير الجماعي، وإنما يكبر الإنسان وحده عقب الصلاة بعد أن يستغفر ثلاثا. وأيضا المسبوق إذا فاتته الصلاة أو بعض الصلاة فإنه إذا أتم صلاته فإنه يستحب له أيضا التكبير. وأما المنفرد فقد قال طائفة من أهل العلم أنه لا يستحب في حقه التكبير. وهناك مخالفات تقع من كثير من الناس في أيام العيدين، ننبه على ما تيسر منها في هذا اللقاء. المخالفة الأولى ترك صلاة العيد من غير عذر، فإن كثيراً من الناس لا يشهدون صلاة العيد، وذلك إما أنهم كانوا يعني باتوا يعني في هذه الليلة ساهرين أو لم يناموا، فيأتي وقت صلاة العيد وقد نام الإنسان، وهذا أمر لا يجوز، فيعتاد كثير من الناس عدم شهود صلاة العيد، أو كذلك منع النساء من شهود صلاة العيد، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وصلاتهن في المصلى مع النساء مستحبة. وأيضاً من المخالفات حلق اللحى أو التزين بالمحرمات كالصباغ بالسواد أو حلق اللحية مثلاً أو نحو ذلك، وهذا أمر محرم في يوم العيد وفي غير يوم العيد، لأن بعض الناس يظن أن هذا من التجمل، وليس هذا من التجمل في شيء، بل هذا من المثلى. وأيضا مما اعتاده كثير من الناس في هذا اليوم التكبير الجماعي، فليس من السنة أن يكبر الناس تكبيرا جماعيا، بل كل يكبر على حدة، كما كان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته، ويكبر الناس في المسجد بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير، فليس فيه أنه كانوا يكبرون جماعيا. وأيضا من المخالفات أن في يوم العيد هو تقصد المقابر بالزيارة يوم العيد، وهذا من المخالفات الشرعية، فليس من السنة أن تقصد المقابر في يوم الجمعة وتخص بالزيارة في يوم الجمعة، أو تخص بالزيارة في يوم العيد، فهذا ليس من السنة، بل هذا من البدع والمحدثات. وأيضا يشبه هذا ما اعتاده كثير من الناس أنهم يقصدون بيت المتوفى في أول عيد مرت عليهم ويجتمعون عندهم، وربما تباكى بعض الناس أو بكوا، وهذا أيضا من البدع ومن تجديد الأحزان. وقد قال العلماء كالحافظ ابن حجر وغير من أهل العلم: شعار العيد إظهار السرور، إظهار السرور، فليس من السنة أن يجتمع عند أهل الميت ويظهرون الحزن والبكاء ونحو ذلك، بل هذا من المخالفات الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس، وهذا أمر لا يشرع. وأيضا ظن كثير من الناس أن يوم العيد هو يوم زيارة الأرحام، فبعض الناس ربما لا يعرف زيارة أرحامه إلا أيام العيد، ويعدون من لا يذهب إلى رحامه في يوم العيد أنه قاطع للرحم، ولربما يكون مواصلا في غير هذه الأيام لاعتقادهم أن هذا يوم هو يوم الصلة، وهذا ليس كذلك، فالصلة مشروعة في كل وقت وفي كل زمان، فلا يحدد بها عيد ولا تحدد بها جمعة ولا غيرها من الأيام، وهذا أمر ينبغي التنبه له. وأيضا من المخالفات تخصيص ليلة العيد بالقيام، وهذا نص أهل العلم على أنه ليس من السنة، ليس من السنة تخصيص ليلة العيد بالقيام، فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا صيام يوم العيد، وهذا قد سبق التنبيه عليه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. وأيضا من المخالفات التي تقع من كثير من الناس في أيام الأضاحي أنهم يكحلون الأضاحي أو يزينونها بالحناء أو نحو ذلك، وهذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا من المخالفات في أيام العيد، وهذه تكثر، مصافحة الرجال للنساء الأجانب، كمصافحة الرجل زوجة أخيه أو زوجة عمه أو ابنة عمه أو ابنة خالته أو بنات الجيران أو نحو ذلك، وهذه المخالفات الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث معقل بن يسار: لأن يضرب أحدكم بمخيط في حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فلا يشرع المصافحة للنساء غير المحارم. وأيضا ما يقع من بعض الناس أنهم يجتمعون في يوم العيد رجالا ونساء، محارم وغير محارم، ويقولون هذا اجتماع الأسرة والقلوب نظيفة ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول الرجال على النساء، فقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فلا يجوز أن يجتمعوا في مكان واحد ينظر بعضهم إلى بعض وهم مختلطون، الرجل مع زوجة أخيه أو مع ابنة عمه أو مع زوجة عمه أو زوجة خاله أو ابنة خالته أو الجيران أو نحو ذلك. هذا من المنكرات ومن المحرمات التي يترتب عليها أمور عظيمة، فيجب على الناس أن يكفوا عن هذا ولا يقولوا أن هذا أمر معتاد اعتدناه من قديم الزمان ونحو ذلك، وقلوبنا نظيفة، فأطهر القلوب هي قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وأطهر قلوب النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا أمر في حق أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة رضي الله عنهم، فغيرهم أولى وأحرى أن يبتعدوا عن هذا الأمر، ومصافحة النساء غير المحارم أو الاختلاط بهن، ولا يقال أن هذا عادة أو أن القلوب نظيفة أو نحو ذلك، فإن الشيطان حريص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعلينا أن نعظم هذا العيد كما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن نظهر الفرح والسرور، وأن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المخالفات أن بعض الناس يصلي صلاة العيد ثم يصبح يتحدث أثناء الخطبة فيشوش على الإمام ويشوش على الناس، أو يشتغل الناس بالتهنئة في أثناء الخطبة فيحصل بذلك تشويش على الإمام ويحصل بذلك تشويش على الناس الذين يستمعون الخطبة، وهذا أمر لا يشرع، بل على الإنسان أن ينصت إذا حضر، وإذا شاء أن يصرف، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الانصراف لمن صلى صلاة العيد. وعلى كل حال فالإنسان لا يشوش على الناس. وأيضا من المخالفات تقديم صلاة تقديم خطبة العيد على صلاة العيد، وهذا قد أنكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان حين أن قدم الخطبة على صلاة العيد، وبين أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به في هذا اليوم هو أن صلى صلاة العيد. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم مباركة وأيام سرور وخير، وأن يجعل هذه الأيام مباركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.